وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذا الباب وما يليه من أبواب عديدة ذكرها بعده كلها تتعلق بالتحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. والأصل في المسلم أن يكون مصدقا بشرع الله كله عقيدة وشريعة، مؤمنا بكتاب الله وبما جاء عن الله، ومؤمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن الله تبارك وتعالى الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والإسلام استسلام لله وقبول لشرعه وانقياد لحكمه وامتثال لأمره، ليس الإسلام اعتراض على الشرع وانتقاد للأحكام وتفلت من الأوامر وانتقاد للشرائع، ليس هذا هو الإسلام. المسلم هو المستسلم لله المنقاد لشرعه سبحانه وتعالى. وقد وجد في الأمة قديما وحديثا حتى في زماننا هذا ضلال نهجهم هو الاعتراض والانتقاد على الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، ويعرضون شرع الله على عقولهم القاصرة الرديئة، فما قبلته قبلوه، وما لم تقبله عقولهم تمحلوا في رده وانتقاده وتكلف الاعتراض عليه. وهم من يعنيهم الإمام الأجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. المسلم كما قدمت الأصل فيه التصديق بشرع الله وتلقيه بالقبول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأصل في المسلم أن يتلقى دين الله وشرعه بالقبول والإقامة لدين الله عز وجل، والبعد عن سبيل أهل التفرق وأهل الضلال وأهل الباطل. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من أقوام هذا شأنهم يكذبون بشرائع. والشريعة تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق أيضا ويراد بها العقيدة، لأن العقيدة هي أعظم الشريعة وأجلها. ومصنف هذا الكتاب سمى كتابه في العقيدة الشريعة، هذا كتاب في أصول الديانة في الاعتقاد، سماه الشريعة لأن الشريعة أعظم شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده هو الاعتقاد، التوحيد، إخلاص الدين لله. ولهذا في الآية التي تقدمت: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء، الشريعة واحدة يعني العقيدة واحدة، عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع مختلفة. وقد تطلق الشريعة ويراد بها الأحكام، مثل ما في الآية الكريمة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة التي هي الأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الشريعة التي هي العقيدة أهم الشريعة وأعظمها فهذا متفق عليه بين الأنبياء كلهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: العقيدة لا يدخلها النسخ، لا بين شريعة نبي ونبي ولا في شريعة النبي الواحد، العقيدة واحدة من لدن بعثة الله لأول نبي إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة. والشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وتحت هذه الترجمة التي بوب لها بقوله يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها، أورد الأثر الذي يرويه ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ساقه رحمه الله من طرق، قال: إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أي احترقوا، وهؤلاء عصاة الموحدين. فهذه الأمور مثل ما وعد المصنف رحمه الله تعالى سيفرد لكل خصلة مما ذكره عمر في هذا الأثر بابا خاصا في بيانه. هذا الباب الذي بين أيدينا الآن خصه فيما يتعلق بالرجم، وما بعده في الشفاعة، وهكذا عقد أبوابا كلها منطلقة من هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر أقوام سيكذبون بهذه الأشياء. ومقولة عمر هذه ليس مجرد إخبار، وإنما تحذير، مثل ما عنون المصنف، من مذاهب هؤلاء الأقوام. يعرف الإنسان بأنه سيوجد في الأمة من سيكذب بهذه الأشياء، فإذا رأى من يكذب بها أو بشيء منها حذر منه، لأن أئمة العلم من السلف الأولين حذروا من هذه المسالك أشد التحذير. فمن رآه الناس يكذب بالرجم أو يكذب بالدجال أو يكذب بالحوض أو يكذب بالشفاعة أو يكذب بعذاب القبر أو يكذب بخروج عصاة الموحدين من النار كما هو قول الخوارج يكذبون بذلك، فمن رآه يكذب بذلك يحذر منه، يعلم أنه على مذهب ضال ومذهب منحرف فيحذر منه أشد الحذر. والمصنف رحمه الله تعالى من جميل نصحه في هذا الكتاب أن أفرد لكل كلمة في هذا الأثر عن عمر الخطاب بابا مستقلا، خص هذا الباب في الرجم والذي بعده في الشفاعة، وهكذا عقد أبوابا في عذاب القبر وأبوابا في بابا في عذاب القبر وفي الحوض، وهكذا في الأمور التي ذكرها عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر العظيم في مقام قامه في الناس في التحذير

الزاني إذا شهد عليه يعني 4 شهود بفعله لهذه الفاحشة فإنه يرجم، أو اعترف هو بنفسه أنه زنى فإنه يرجم. والحكمة في رجمه إذا كان ثيبا محصنا، الحكمة في رجمه أنه قد ذاق الحلال وعرفه وعرف طريقه وتذوق الحلال وأبى إلى لنفسه إلا أن يفعل الحرام بعد أن ذاق الحلال وعرفه، فأبى لنفسه إلا أن يفعل الحرام، فعقوبته الرجم لأن بدنه كله تلذذ بهذه اللذة المحرمة، تلذذ بفعل هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب العظيمة من عظائم الآثام، فلما كانت اللذة منتشرة في البدن كله عوقب بهذه العقوبة على البدن كله، فلم يكن عقوبة القتل بالسيف وإنما الرجم بالحجارة. وهذه العقوبات الشرعية لها فائدة تتعلق بمن أقيم عليه الحد، وفائدة أخرى تتعلق بعموم الناس، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحدود جوابر وزواجر. الحدود جوابر وزواجر، جوابر فيما يتعلق بمن ارتكب المعصية، من ارتكب المخالفة فهي جوابر في حقه، فالعقوبة التي تقام عليه أو الحدود التي تقام عليه في الدنيا تكون كفارة للأمر، فيسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تكون كفارة له، جوابر لهذا الفعل الذي ارتكبه، والزواجر أي لغيره، لأن هذا فيه ردع للناس ومنع للنفوس من أن تتجرأ على هذا المنكر العظيم والفاحشة العظيمة. وينبغي أن يكون المسلم على يقين تام أن شرع الله سبحانه وتعالى كله، أن شرع الله كله فضل وحكمة وخير ورحمة وفائدة ومنفعة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه الرحمة والنفع للعباد، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة عليهم، ولم تأتي هذه العقوبات إلا لمصالح العباد، ولهذا سميت هذه العقوبات حدود، تلك حدود الله سميت حدود، المعاصي نفسها سميت حدودا، والعقوبات التي حدت في الشريعة مثل حد القتل، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر سميت حدودا، العقوبات نفسها حدود، لأن الحد في اللغة المانع، فهذه حدود أي تمنع الناس، مثل الحواجز تمنعهم من يتجرأ على هذه المعاصي، فهذه العقوبات تمنعه. وفي الأثر عن عمر بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه الحدود تردع الناس وتمنعهم وتحد من جرأة الناس على هذه، لأنه يعرف أن فيها عقوبات شديدة عظيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،